يا العشق هذا وقت زول مراوة تحضي بزهر الحرجات بنسيام يا العشق هذا وقت زول مراوة تحضي بزهر الحرجات بنسيام الجو والرعد زاد والمزان العيان تبان كهجايم والرياح تشالي نحكي بطلق طار كل واحد راكب شلوي شجيع قيام والقزاح الآم يسيل بندعلا والسما جات بالمطار على الأرض عايم يا العشق هذا وقت زهور الله محطي بزهر الفرجات وخضرت البطاح واختلفت بالزهر سبحان السبوح والأرض تقول شابة جات الفراح كساوية نعاو بعد بالطيب تفوح واصبح وجه الزمان لمجيها مشروح الزمان تبسم للفرح والفرجة ونزاي طابت وهل الغرام هاجو والربيع تسخرف بالسر والبهجة والفج صبح الصحاب الهوى حراجو والزمان حكيتو سلطان في الهياجة راق وشرق وساطة هل السرور تاجو والشجار تبايع بغصان هالهمان كعرى يسرق صوت وزهات بالنهاية والرياض عريس تباها وشارب كمان والسواقي تحساب خطوطها صوارم رجعت سائر البصر فوق بديع الخضار نحكيها الشوف زاج عراقي على دباج خضر مسرر تحت ظلون الوراق والدوحة صفوف مختلفة في اللقاح والطعم القطوف والغراس نواورها فاتحة في الحوار كل نوع تعطر ودكان سيمطيبو شوف زهر السوسان منين فاحو بها كاك يوصل باللار يبان في قضيبو والحكم حاكم صايل بالحكام طريا والقرن في العقيان عقودها تجيبو شوف خيل الخيلي سبعتو بالحكام والمشرقية والنسري بسر وسام والهمام الورد العكري يفوح بنسام وسق الماسي فاتح عن نعمايم يا العرش هذا والقدوم الغرام وحطي بزهر الحرجات شوف الورد الذكي يجود بريح شداه وزهر الباب نوج تعبق بشداها شوف الخبر خبر الكحوان بداه من عشق الياسمين مشغوف حداها روحه بلسان حالته قالت داها شوف البهار وصفوف الياسمين شبار يرقصوا بنسيم الغيوان كاسكرام جردوا في البستان تميزوا بتيجان والعشيق ومعشوق خوان في الزيارة شوف صف عرايس الزمان بين الكمام والبها والزين المزيان كالوزارة شوف صف عرايس ورد الزوان في مكان والبها والزين المزيان كالوزارة شوف الباغ بغى وطغى وفاح بنسان والزرير قمسرار بلا وشام واشام والحريري والشيبة شايبة بالغرام من هو مرد الدوش خليلها السقام بزهر الحرجات حلول من تبهاج نحكيها شابة من الغيوان تميس والفن وثناء وهاج من خد الطماج والغنباج الفريد فن عشيق وجيس والجمرات اختفى من عيون النرجيس تقول عبر حست بالجار كايراها ونعصر شد العصا خدها بالحياة والمزر والمرشوش وطايح ونزهار وش كير كطفل صغير فوق شليا والضريفات يقطع سرك ساها ونحي البنفسج زينها الصحيا تقول هذا صابي باقي صغير ما صام خرج فغزالة حسنا من بنات آدم ونبهض وعرق من الحياة وترك الكلام وصحى وطرق راسه للطراب حاشم يا العشر هدى وتزيون ما حطيب زهر الحرجات في الغراس غن من ضرا طاب زمان الربيع وزهر نوارو وطلع نجم الزهور على ناس الحضرة وصبح زهر الرياض يغرم دينارو ويطير يصيح كالخطيب في منظارو والغصان تميس بريح الصباح يا صاح والغصن سخا يميس الندى براحو والندى كجهر فوق الوراق والضاح جاد به الفجر على كل روض لحو صاب لبسات نصبت له كفوف الدواح والطيار الفصاح من يمطح صاحو أصبح شريق جلة على الجاقة حاز الملكة وعقد رايت الغناية لا الحليم القوة اللي جباه المنام بالمحبة وصبح زي الخليل حيام يا العشق هذا وقت دور راح طيب زهر الحرجات لمسايام الفوز العظيم وضفر بالسطوة من صام وقام جا وخلص العمال وقطع حبل الأثام بحسام التقوى ونهى نفسه على الهوى وترك الهوال وصبح في الكون ما يرايل من المتعال الكوان رسايل الجميع من كل عارف يوجد سطورها معاني طاب حياة من رفع الغطى واعتبر وانتبه للسر المجهول في الأواني من تحقق وضف الكائنات ببصار فلش يا خالقها ويرى الغير ثاني من تحق ونظر في الكائنات ببصار فلش يا خالقها ويرى الغير ثاني يا اللي حجبتك متلي حجوب الوهام يقض بصارك مالك في الوهام هايام ومن أسل معنا والغيس في الغشام لا تعيش في الدنيا عيش البايام العشق أحطي بزهر الحرجان